بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم والعسل والرتق هو انضمام الفرد والتحامه وعدم التمكن من الاستمتاع. يقال امرأة رتقة أي ملتصق فرجها بعضه ببعض. ومن الرتق قول الله تعالى: ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقناهما. وكذلك العفل ورم يكون أيضا في الفرج يمنع من كمال الاستمتاع، ويشبهونه بالأدرة التي في الرجل. الآدر هو الذي فيه فتق في أسفل بطنه تنحدر منه أمعاؤه حتى تكون تجتمع في الأنثيين، هذا يسمى الأدرة. فيكون في النساء هذا الفتق، فيكون أيضا عيبا، ولكنه أغلب ما يكون في الرجال. الآدر هو الذي فيه هذا الفتق فيكون أيضا عيبا. فالفتق قد يفسر بنوع آخر، وهو انفتاق ما بين مخرج الحيض ومخرج البول. فإذا كان منفتقا بين ما بينهما فإن ذلك أيضا عيب، يعني لأنها في هذه الحال لا تقدر على استمساك البول، ففي هذه الحال يكون هذا عيبا. النوع الثالث المشترك بينهما جنون وجذام وبرص، فإذا وجد في واحد منهما فللآخر طلب الفسق، لأنه مما تنفر منه النفس. الجنون نقص في العقل أو فقد للعقل، جن يعني غطي على عقله. فإذا تبين أن المرأة مجنونة فلا نكاح بينهما، يعني له أن يطالب بالفسق. أو الرجل تبين جنونه، يعني أنه مجنون، كذلك الجذام قروح تخرج في الأنف وفي الوجه وتنتشر، يكون لها رائحة منتنة، ويخشى أيضا انتقالها. وفي الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالجذام من الأمراض الشديدة، ورد الاستعاذة منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. البرص معروف، هذا البهق والبياض الذي يكون في بعض الناس في جسده، في وجهه أو في أعضائه. فإن كان خفيا في بطن أو ظهر قد لا يكون عيبا، وإلا فإن النفس تنفر من الشيء الذي يخالف خلقة الإنسان فيكون عيبا يوسخ بكل من ذلك إذا وجد مثل هذه العيوب. أما بقية العيوب فلا توجب الفسق، لكن إذا اشترط نفيها فله شرطه. فإذا شرط أن لا عيب فيها، وجد بها عور، عورة مثلا أو عمية أو مشلولة إحدى اليدين أو عرجة أو مثلا بها كرع وهو الذي يتمزق منه شعر الرأس، الأقرع الذي يكون في رأسه هذه الكوخ التي تمزق الشعر ونحوه، أو قروح خفية وجروح، أو مرض خفيا. فالحاصل أنه إذا وجد عيب خفي فإنه إذا كانوا قد كتموه له المطالبة بالفسخ إذا كان مما تنفر به النفس، وله أن يرضى به. يقول: لو حدث الجنون أو البرص بعد العقد، بعد الزواج وبعد الدخول، جاز له أن يطلب الفسخ، مع أن هذا ليس بسبب منها ولا من أهلها، حدث أنها جنت أو أصيبت الجذام بعدما دخل بها، ولكن النفس تنفر من ذلك. وهناك عيوب لا تكون ملزمة بالفسخ، ولكن إذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، فإذا لم يشترط نفي العيوب وجدها عمياء أو عورة، أو وجدت زوجها مثلا ضعيف البصر يحتاج إلى من يقوده، وكذلك الطرش هو ثقل السمع، إذا وجد بأحد منهما طرش، فإن كان هناك شرط فله شرطه، وإلا فإنه لا يعد عيبا. وكذلك قطع اليد أو الرجل سواء حادثا أو قديما، أو قطع إصبع، فلا يكون هذا موجبا للفسخ إلا بشرط، لشرط أن لا عيب فيها أصلا من الخلقة أو من الأخلاق، ثم وجدت مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة أحد الأصابع بحيث يختل العمل فله طلب الفسخ، لأنه شرط نفي العيب. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، إذا يحدث هذا في كبار السن أنه يصاب بضعف الشهوة، ففي هذه الحال المرأة تريد زوجا يكون معه الاستمتاع بها، ففي هذه الحال إذا طلبت مرافعته إلى الحاكم فإن الحاكم يؤجله سنة. وكذلك إذا ثبتت عنته أنه لا ينتصب ولا يحصل منه الوطء الذي يحصل منه الاستمتاع فترافع فالحاكم يؤجله سنة حتى تمر به الفصول الأربعة، يمر به فصل الربيع، فقد يكون مثلا بسبب برودة، يمر به فصل الشتاء، وقد يكون الضعف بسبب حرارة، يمر به فصل الخريف وفصل الصيف. فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يتبين أنه تغير بل بقي على عنته، ففي هذه الحال للحاكم الفسق. إذا ثبتت عنته أجله الحاكم سنة من حين الترافع، فإن لم يطأ فيها فلها طلب فسق. العيب يسبب الخيار يتجدد. إذا وجد عيب كعمى وطرش أو صمم أو خرس أو عور أو شلل على التراخي، يعني لو قالت لو سكتت ولم تطالب الفرار ومضى عليها سنة أو سنوات ثم طلبت الفرار، فهل يحتج عليها ويقول أنت قد مكثت عندي سنة أو سنتين راضية بالحال، فلماذا طلبت الفراق بعد ذلك؟ لها ذلك، لها أن تطلب الفراق ولو بعد 10 سنين، لأنها يمكن لها تقول أريد أن أتحمل أو أتصبر أو لعله يتغير. فخيار العيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا. إذا دل كلامها على الرضا أو كلامه على الرضا، إذا قال رضيت بها ولو خرسا، هذا دليل على رضاه، رضيت بها ولو عرجا، أو قالت رضيت به ولو أعور ولو كان أعمى أو حدث به ذلك العمى أو هذا المرض، فإذا أظهرت الرضا بطل الخيار. فلو طالبت بعد ذلك بالفسق ليس لها، لأنها رضيت به، ومن رضي به في وقت استقر الرضا بعد ذلك. يقول إن في عنة فلا يسقط، فلا خيار إلا بالقول. العنين خياره لا يسقط إلا بالقول. صورة ذلك إذا قالت رضيت به عنينا، رضيت أن يبقى معها ولو كان عنينا، فيسقط خيارها. وأما الفسخ هو فسخ النكاح، بمعنى أنها تطالب بالفسخ ولا يفسخه إلا الحاكم. إذا ترافع إلى الحاكم وقالت أريد فسخ النكاح بيننا، فإنه الذي يتولى فسخه. إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن المهر، لأن الصداق إنما كان بسبب العقد، وها هنا تبين أن العقد لا يصح وأنه لا يقر على تلك الحال، فلا تستحق عليه لا مهر ولا نصف المهر. وأما إذا دخل بها فإنها تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره، الذي غره وأوهمه أنها سليمة، سواء الأب أو الأخ أو الواسطة بينهما، يقول أنت خدعتني ودخلت بها ووجدت بها عيب كذا وكذا وقد أخذت مني المهر كاملا، فأنت الذي خدعتني، يرجع به على غار. ذكر بعد ذلك نكاح الكفار، أنهم يقرون على النكاح الفاسد الذي اعتقد صحته، يعني كنكاح بلا ولي، أن تزوج المرأة نفسها. كذلك أيضا إذا كان هناك نكاح بلا إيجاب ولا قبول، بل اجتمع رجل وامرأة في الجاهلية وقال زوجيني نفسك فأخذ بيدها دون أن يكون هناك إيجاب أو قبول يعتقد صحته صح ذلك. وإذا أسلم الزوجان والمرأة تباح وقر على نكاحهما، إذا كانت تباح في تلك الحال وإلا فرق بينهما. روى أن فيروز الديلمي أسلم وعنده إختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهما، ولكن يعتزل الثانية حتى تستبرأ التي فارقها. وأسلم غيلان الثقفي وعنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر 4 وفارق سائرهن. فإذا أسلموا يقرون على الذي يحله الشرع، والذي لا يحله يفارقونه. إذا أسلم المجوسي وعنده في ذمته من أحد محارمه أمر بفراقها، وذلك لأنه محرم. المجوس يستبيح أحدهم أن يتزوج بنته أو أخته أو أمه أو غيرهم، فإذا أسلموا أمروا بفراق من هي محرمة من المحارم. نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج عقيما فهل للزوجة المطالبة بالطلاق؟ يتبين أن أحد الزوجين لا يولد له فلها، وكانت ترغب أو كان الثاني يرغب الإنجاب فلها طلب الفسخ، فلا يستخو إلا الحاكم. وإن كان هناك شر فإنه يحدد. إذا عرف مثلا أنه لا يولد له فزوجوه وقالوا بشرط فسخ النكاح بعد 2 أو 5 سنين فلهم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الدخول الذي يوجب المهر؟ هل هو الخلوة أو الوطء؟ صحيح أنه الخلوة إذا خلا بها، إذا أغلق الباب ليس معه أحد غيرها، ففي هذه الحال يسمى قد دخل بها ولو لم يطأها. أحسن الله إليكم. يقول إذا زوج الشخص ابنته وكتبوا في العقد يشترط أن يكون الزواج بعد 1 سنة أو بعد إنهاء الدراسة، فهل هذا من الشرط المعلق؟ هذا ليس معلق، إنما هو يعني أخروا الزفاف، فيجوز ذلك إذا كانوا بشرط أن لا يكون هناك زفاف إلا بعد انتهائها من الدراسة أو ما أشبه ذلك. الشرط المعلق هو الذي، أي النكاح المعلق على شرط هو الذي يعلق على شيء مجهول، فيقول بشرط أن يرضى أخوها ولا يدرى هل يرضى أم لا، أو بشرط نجاحها أو نجاحه وهذا أيضا لا يدرى هل يحصل أم لا. أحسن الله إليكم. يقول رجل متزوج ب4 نسوة ولا يعدل في المبيت، وعندما ينصح يقول إنني اشترطت عليها أن المبيت على مزاجي، إن أردت المبيت وإلا فلا. ذكر أن هذا شرط باطل وأن عليه العدل بينهما إلا برضاهما. إذا أسقطت إحداهما حقها أو ليلتها فلها ذلك، فأما إذا لم ترضى ولم يكن هناك قناعة ولا موافقة فلها طلب ليلتها في حينها. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إنها مدرسة لمادة الفقه ويوجد أقوال للعلماء وتكون مختلفة، فكيف يحصل الترجيح وهل دائما يؤخذ بالأحوط؟ مدرسة الفقه يا شيخ، مدرسة الفقه يقول مسائل خلاف العلماء، أقدر أرجح دائما ولا أخذ بالأحوط؟ المسائل الخلافية المدرس أو المفتي إذا سئل عن مسألة خلافية فالأولى له أن يذكر الخلاف إذا كان لا يقدر على الترجيح، أن يقول فيه قولان أو يذكر من قال بكل قول، هذا إذا كان الخلاف ظاهرا. فأما إذا لم يكن، إذا كان الخلاف ضعيفا أو الذين ذهبوا إلى أحد القولين هم الجمهور، فإنه يقول قول الجمهور كذا أو الصحيح عند العلماء كذا. أحسن الله إليكم. وتقول أيضا: هل للخاطب أن يعاود النظر للمرأة المخطوبة وهل تأثم في لبس بعض الحلي؟ له ذلك، لكن إذا كان صادق الرغبة فله أن يطلب النظر إليها مرة ثانية ويقول: إني نظرته قد تكون في تلك المرة متغيرة أو متحلية بشيء يغيرها أو يجملها أو ما أشبه ذلك، فعليها أن تظهر بلباسها المعتاد ولا تغير شيئا من جسدها ولا تظهر بحلي أو بزينة تلفت الأنظار لا في المرة الأولى ولا في الثانية. والأولى أنه لا يتشدد في طلب النظر. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: أنا ولي لابنة عمي وهي الآن مطلقة، فهل أزوج نفسي بها أم لا بد من ولي من العصبة؟ أفتونا مأجورين. إذا كنت أقرب عصبتها فلك أن تزوج نفسك بشاهدين، إذا كانت راضية تقول للشاهدين: اشهدا أنني زوجت نفسي من ابنة عمي وأني تزوجتها أو قبلتها كزوجة أو ما أشبه ذلك. أو يقول لك ذلك المأذون، يقول: قل إني زوجت نفسي بابنة عمي وقبلت الزواج. وأما إذا كان هناك أقرب منك فإنه الذي يتولى العقد. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للتيس المستعار، هل هذا محرم فقط ويكون الزواج صحيحا ويأثم فاعله، أم أن هذا الزواج كله باطل ولا تحل لزوجها من بعده؟ الجمهور على أنه باطل. هناك بعض الذين يتساهلون ويحللونها للأول إذا تزوجها هذا الثاني مع أنه ما قصد إلا تحليلها أو حصل الاتفاق بينهما، فالجمهور على أنه باطل وأنها لا تحل للأول. تعرفون أنه تساهل كثير من الناس في القرون الأولى وصاروا القرون متوسطة صاروا يتساهلون في ذلك. في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كثر هذا التحليل وصار عادة ديدنا، وألف فيه ابن تيمية كتابا كبيرا مطبوعا اسمه إبطال التحليل، وأورد الأدلة فيه وبين أنه حرام. وكذلك أيضا تكلم عليه ابن القيم في إغاثة اللحمان في مكائد الشيطان وبين الأدلة على تحريمه، وكأنه اختصر ما ذكره شيخه. فعلى هذا نقول إن من تزوجها لقصد الإحلال لا تحل وحرام عليه. وكذلك إذا استأجره الزوج قال تزوجها واشترط كذا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الزواج العرفي ونكاح المتعة وزواج المسيار؟ أما كلمة العرفي، العرف عند الناس هو الذي يتعارفون عليه، إذا كان هناك عرف عند أهل بلد يتعارفون على تسميته زواجا فلهم عرف، ولكن لا يعتمد إذا كان مخالفا للشرع أو كان فيه ما يخالف الشروط الشرعية، ولو تعارفوا على تسميته زواجا يعني لو تعارفوا على تسمية نكاح المتعة زواجا قال هذا زواج عرفي، أو تعارفوا على زواج بلا رضا أو بلا شهود أو بلا مهر وتعارفوا قال نسميه زواجا، أو زواجا مؤقتا، فلا عبرة بهذا الزواج العرفي. الزواج الشرعي هو الذي تمت الشروط التي ذكرت في أول كتاب النكاح، إذا تمت الشروط فيه وانتفت الموانع فهذا الزواج الشرعي. وأما ما سموه الآن بزواج المسيار هذا شيء جديد ما كان معروفا بهذا الاسم، اصطلحوا على تسميته، فإذا تمت فيه الشروط فلا بأس، يعني كأنه لا يجعل لها ليلة وإنما يأتيها ساعة من النهار ويقضي وطره ثم يخرج ولا يجعل لها ليلة وترضى بذلك أو تبقى في بيتها وتقول لا أتحول عن بيتي ومع أولادي وأنت الذي تأتي لقضاء حاجتك. فإذا تمت الشروط فهو صحيح، الشروط أن يكون هناك رضا وشاهدان وصداق وإعلان النكاح وإضافتها مثلا في دفتر عائلته. فأما إذا كان سرا فقد ورد النهي عن نكاح السر، وكذلك إذا شرط شيئا لا يجيزه الشرع. أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي قوله في الحاشية كالمجوسية والوثنية والدرزية، ومن هي الدرزية؟ الدروز طائفة من غلاة الرافضة والنصيرية، قد يكونون أكثر منهم، يوجدون بكثرة في سوريا في دمشق وفي كثير من قرى سوريا معروفون بهذا الاسم، يعترفون بأنهم دروز وأحدهم درزي، عقيدتهم عقيدة كفرية، وقد يتكتمون على عقيدتهم ولا يبدونها ولا يخرجون شيئا من مؤلفاتهم التي فيها عقائدهم، لكن بعض من تدخل فيهم أو احتال ووجد أو أظهر شيئا من مؤلفاتهم التي عرف بها معتقدهم يعتقدون في الحاكم العبيدي، يعتقدون أنه إله أو أنه معبودهم، لهم معتقدات سيئة لا يصلون ولا يزكون ولا يعملون الأعمال الصالحة ولا يخلصون العبادة لله ولا يعترفون بالعبودية. قد ألفت في الرد عليهم مؤلفات قديمة وحديثة. أحسن الله إليكم. يقول

من تركته، ومع ذلك تعاد تشد عليه، فجعل عليها عدة وإحدادا، وجعل لها ميراثا، وأمر لها بصداق مثل أمثالها. هذا هو الذي يجب لها. روي أن بعض الصحابة خالفوا ذلك ولم يقبلوا قول معقل ابن سنان الأشجعي، كأنهم لم يصدقوه، حتى قال بعضهم كيف نقبل قول أعرابي يبول على عقبه، يعني أنه من الذين لا يعرفون الأحكام. وهذا غير قادح، فإنه صحابي، والصحابة عدول، والحديث قد اشتهر ورواه الأئمة في كتبهم، فعلى هذا تعطى مهرا كاملا، مهرا نسائها عملا بهذا الحديث. وهكذا إذا كان قد فرض لها فإنه يدفع لها المهر الذي فرض لها كاملا. وذهب بعضهم إلى أنها كالمطلقة قبل الدخول، لها نصف الصداق عملا بقوله فنصف ما فرضتم. وبعضهم لم يقدر لها شيئا إذا لم يكن قد فرض لها، وجعلها كالمفوضة غير المدخول بها. يقول يجب لها بعقد النهر مثل، يعني المفوضة، ويستقر بالدخول، وإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض ورثه الآخر وأعطيت مهر نسائها، أي مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شق ولا شطط، نساؤها كأمها وعمتها وخالتها وأخواتها ونحوهم. يقول وإن طلقت قبلهما لم يكن عليه لها إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. يعني امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، هل تطالبه بصداق ما سمي لها صداق، أو تطالبه بنصفه ما سمي لها شيء؟ هذه ليس لها إلا المتعة، ليس لها إلا أن يمتعها، والمتعة هي أن يعطيها شيئا يجبر نفسها عوضا عن فراقه لها، يسمى متاعا ومتعة. استدل عليه بآيات في القرآن، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أي أنه ليس عليها عدة، وعليك أن تمتعها، أن تعطيها متاعا وتسرحها. وكذلك أيضا قال الله تعالى لا جناح عليكم

الفرق بين الاستقرار وبين الوجوب عند قوله ويجب لها ما بعقد النهر مثلها ويستقر بدخول يستقر يعني يثبت كله لأنه قبل الدخول عرضة الياء ينفسخ نصفه فأما بعد الدخول فإنه يستقر المسمى كله يستقر بالموت إذا مات استقر الصداق كله في تركته وكذلك القتل إذا قتل ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.